شبكة سما الإنشادية تقدم. وأنا المتيم في هوى النبي، قلبي وهبت من جسمي صبي. لطيبة لطيبة يلا شلوني شلوني، عطيته ضي عيوني، حديثه يسلي كل ما ضاقي محزوني. وانا المتيم في هوى النبي، قلبي وهبته من بنتي صبي. وانا المتيم في هوى النبي، قلبي وهبته من بنتي صبي. وحتى لو تحملوني شيلوني شيلوني، معاكم يطير القلب في عالي يغصوني، ونجمات ايامي نورت لوك مجنوني. خذوني ومن حن المسرات حنوني، لطيبة لطيبة يلا شلوني شلوني. انتو مرادي قلبك النبي، بنيات فؤادي من وانا صبي. انتو مرادي قلبك النبي، بنيات فؤادي ملكني هواكم بالله، ضموني ضموني. هناتي بطابة فيها يا ليت تنسوني، خافقي فيه مرهوني، بوادي العقيق شعشع النور تشكوني. ندخل لطاها من باب السلام، ونهيم ما على العاشق ملام. ندخل لطاها من باب السلام، ونهيم ما على العاشق ملام. وقل عاشق أحمد أفديك بقلبي وعيوني، لطيبة لطيبة يلا شيلوني شيلوني. خذوني لدار المصطفى هناك ردوني، وسيدي ملك قلبي عطيته ضي عيوني، حديثه يسلي كل ما ضاقي محزوني. وانا المتيم في هوى النبي، قلبي وهبته من بنتي صبي. وانا المتيم في هوى النبي، قلبي شيلوني شيلوني شيلوني، يلا شيلوني شيلوني. وخذوني لدار المصطفى هناك.